ثم جاء بالرسول الخاتم بعد ما اتكلم عن اليهود وعن الانجيل وعن عيسى، قال ايه؟ وانزلنا اليك الكتاب بالحق. الله، انزلنا اليك الكتاب بالحق. ساعة ما تسحب كلمة انزلنا دي اعرف انه تشريع جاي من اعلى، وساعة التشريع ما يجي من اعلى منك ومن غيرك يبقى الخضوع له ليس ذلة لك امام غيرك. ولذلك لما يجي يقول لك هو الاسلام، ما هو اصل بعض الناس كانوا بدهم يدخلوا في الاسلام كل الصلاح جديد، يقول لك ده الاسلام ده تقدمي، ده الاسلام ده رجعي، ده الاسلام ده يميني، ده الاسلام ده ايه يساري، عشان ابو ذر ومش الله بدهم يجيبوا اي حاجه من الصلاحات الايه. قول لهم يا اغبياء قولوا بدل كده، له تقدمي وله رجعي وله يميني وله يساري، ولكن قولوا الاسلام فوقي كين من ربنا، فان كان في التقدميه مزايا فهو تقدمي، وان كان في الرجعيه مزايا فهو رجعي، لان الرجعيه دي تذم لانها رجعيه ولا بالنسبه للمرجوع اليه. فان كان منحرفا ورجع عن حق تقول له انت رجعي؟ الله. طيب يميني تقوم تقول له يميني نعم. ليه؟ لان اليمين بيشجع ان الواحد يعمل وما فيش منع يتأسل ويبقى له مال، ووجب علينا ان نحافظ عليه، واللي يعتدى عليه بسرقه نقطع ايده. طب يسار، لانني باخد حق من ده اوديه لده عشان يحصل استطراد اجتماعي. الله. اذا ما تقولش هو تقدمي، نقول له ده ان كنت عايز بقى تقدمي على اصله هو الاسلام، لان التقدم مدلولها عندك ايه؟ ان يرتقي بالحياه ارتقاء متقدما يجعل الناس متكافئين ويعمل، مش كده كويس؟ نقول له لا، ده المساله مش تقدمي علشان الدنيا، ده تقدمي يجاب لحياه تانيه فوق الدنيا. يبقى انتوا لا انتوا فاهمين في التقدميه ولا انتوا فاهمين في الرجعيه. المنهجين اللي عمالين مسيطرين على البشر ومدوخين الدنيا حرب بردة وحرب سخنة، مش هنا في الشرق والغرب، ادي رأس مالية وادي ايه شيوعية. لو كنت انتم بقى ادركت اول ما جت الشيوعية سنة 17 كنت علمتم ان القائمين على امرها قالوا ده مش هي دي الشيوعية، ده احنا لسه في الدهليز بتاع الشيوعية، يعني لسه الشيوعية هتيجي على أصله. نقول له عال قوي. طيب يا اخوات الدهليز بتاع الشيوعية دي، ولما الشيوعية بقى تتطبق اللي عملته ده ما هو الشيوعية؟ قال لك لا، ده دي اشتراكية شوية. طيب يا اخوان، اذا كانت دي اس المدخل، يبقى كنا ننتظر كلما تقدم الزمن ان تدخل ناحية الشيوعية ولا تبعد عن الشيوعية؟ تدخل تمشي ناحية الشيوعية بقى، لكن احنا بنشوفك كل ما يتقدم بك الزمن بترجع شوية. يبقى دليل على ان المنهج اللي انت كنت عامله غاية عشان تصل اليه مش صح. طب وانت يا رأس مالية، شراسة رأس المال، اظل رأس المال شرسا في الكون ولا الاحداث اضطرتهم على انهم يجيبوا العمال ويعملوا لهم حقوق ويعملوا لهم تأمينات ويعملوا لهم ايه ويشاركوهم في المصالح ويدي لهم اسهم؟ اذا شراسة رأس المال لم تقطع. ولو ان شراسه راس المال بتعاند الشيوعيه كانت تمشي ناحيه ايه؟ عكسها كده. لا، ده هي جت كده. طب والشيوعيه راحت كده ولا جت كده؟ رجعت، ودي رجعت، دي رجعت، ودي لما يرجعوا يقابلوا بعض ولا لا؟ اهو الاسلام قابل بعض من الاول. احترم رأس المال واحترم العمل وكل حاجة، وكل واحد يلزم حده، واللي يعمل عمل كويس نكافئه ونجازيه، واللي ما يعملش نعذبه ونقول له كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان نضمن وجود الحركة في الحياة. ولذلك اللي مشوا في المسائل اضطروا ده منه، لك لازم تعمل حوافز، لازم تديله امتيازات عشان يعمل، لازم الله الله الله. اذا انت كرجل بقانون بشر لم تخرج في الشيوعيات الى مداها، مع انك انت قلت انا مش ايه